فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد كنا وقفنا في الدرس الماضي عند ذكر أن موسى عليه السلام في نقاشه لفرعون لما انتهى من الحجج يعني البيانية العقلية ولم يؤمن لجأ إلى حجة جديدة وهي الحجة البصرية العيانية الآيات البصرية ففي مجال الحجة البيانية لما سأله قال ومن ربكم يا موسى من قال فما قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم مجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون فبين أن رب العالمين هو رب كل هذه الموجودات من السماء والأرض وربهم هم ورب آبائهم الأولين ورب المشارق ورب المغارب وما بين المشرق والمغرب كل هذا يعني أراه أبعاد الكون يعني بالطريق الرأسي وبالطريق الأفقي وبالطريق الزمني وأن هذه الأبعاد كلها أبعاد هذا الكون المرئي كلها الله خالقها سبحانه وتعالى لم يهتدي بشيء من ذلك ولم يقنعه شيء من هذه الحجة القاهرة يعني الباهرة ولجأ إلى التهديد قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين فلجأ موسى بعد ذلك إلى الحجة الظاهرة قال أولو جئتك بشيء مبين شيء بين واضح مبصر كان تراه بعينك آية مما يدل على صدقي مما تراه بعينك قال فأتي به إن كنت من الصادقين مشككا كذلك على عادته في الغطرسة والكبر إن كنت من الصادقين إن كنت صادقا فأتي بهذا الذي تزول قال جل وعلا مباشرة في فاء التعقيب فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين يعني كان الأمر حاضر عنده والآيات الله تبارك وتعالى جعلها مع موسى العصا التي معه يده أقرب شيء إليه فألقى عصاه فإذا اللي هي الفجائية يعني بمجرد إلقائها وسقوط العصا من يده على الأرض إذا بها تتحول على طول إلى ثعبان مبين لم ينتظر وقت دقائق وغيرها حتى تتحول بل بمجرد يعني ملامسته الأرض أصبحت ثعبان مبين بين واضح للبصر ونزع يده يعني أدخل يده في كم ثوبه ثم نزعه فإذا هي بيضاء للناظرين فتحولت يد سمراء ويد بيضاء عند ذلك أيضا مع أن هذه آية قاهرة بينة ومعجزة ظاهرة إلا أن الكبر والعتو والعلو منع فرعون ومن معه إلى يعني الإذعان والإقرار بهذه الآيات فلجأ بعد ذلك للتشكيك فيها بهذه الطريقة قال الملأ حوله إن هذا لساحر عليم إن هذا والمشار إليه موسى عليه السلام لساحر نسب هذه الآيات إلى السحر وأنه عليم بالسحر وهذا يعني وصفه بالعلم بالسحر ليس على سبيل المدح وإنما على سبيل الذم لأن السحر كذب وتخيل وأنه بليغ وعليم بهذه الصنعة ثم شكك بعد ذلك وضربه في نيته وقصده هذا قال يريد أن يخرجكم من أرضكم بالسحر وهذا تهيج الملأ ولسدنته ولوزرائه ومن معه تهيش لهم في أن هذا الرجل إنما يريد بهم شرا، وهو يريد أن يخرجهم من أرضه ويستولي هو على أرض مصر وتكون له الكبرياء فيها والعظمة فيها. يريد أن يخرجكم من أرضكم أرض مصر بسحره بسائر سحره، فماذا تأمرون؟ يطلب أمرهم ومشيرتهم في الطريقة التي يتعامل معها مع هذا الساحر الذي وصفه بهذه الصفة. وبدأ بأن هذا مؤامرة، هو متآمر، وأنه يريد بهذا النوع من السحر أن يعني يخرج المصريين من أرضه ويستولي هو عليها. قالوا مشيرين عليه، قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. لما يريد الله تبارك وتعالى من خزيهم وإظهار الحجة أمام الشعب كله، وألا تبقى هذه الآية محصورة في رؤيتها لفرعون وقومه، أراد الله تبارك وتعالى أن تكون هذه الآية الباهرة أمام الشعب كله، فيسر الأمر إلى أن يشير يعني الملأ من قوم فرعون ووزراؤه وقواده أن يشيروا عليه بهذه الإشارة أن يجري مباراة بين موسى وبين السحرة. قالوا أرجه، يعني أعطيه مهلة الإرجاع والإمهال، وأخاه، وذلك أنه قد جاء هو أخاه في مهمة واحدة ومهمة الرسالة وهارون، وابعث في المدائن حاشرين. ابعث أرسل في المدائن، مدائن مصر يعني المدن العظيمة، حاشرين يعني جامعين، يجمعوا لك السحرة، يأتوك بكل سحار عليم، ينفقوا السحرة الموجودين في أرض مصر من شمالها إلى يعني جنوبها، خلوهم يجمعوا السحرة والتقاط يعني مباراة، وبين يعني سحرة الوادي وبين هذا الساحر الإسرائيلي، لينظر من تكون له الغلبة فيه. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين، وكان هذا يعني التوجيه، يعني توجيه الله تبارك وتعالى لهم بهذا ليكون لتظهر الحجة بعد ذلك على الملأ كله وتقام الحجة على الجميع، ولا تبقى الحجة والآية محصورة يعني في فرعون ومن معه. قال جل وعلا فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، يعني أخذ فرعون بهذا الرأي وأرسل شرطته وجنوده وجامعيه ليجمعوا له السحرة من كل مكان ويجتمعوا لميقات يوم معلوم. وقد بين الله تبارك وتعالى في موضع آخر من ذكر هذه القصة أنهم قد اتفقوا، قالوا أن فرعون قال لموسى فاجعل لنا، فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. فاختار موسى يوم يجتمع فيه الناس يكونوا في فراغ من أعمالهم وشغلهم، وهو يوم العيد، يوم زينته، قال موعدكم يوم الزين. وكان هذا توفيق أيضا من موسى أن يجمع الناس في يوم يكون الناس فاضين فيه، ما عندهم شغل ما عندهم عمل، يوم عيدهم فاضين حتى يجتمع الناس ولا يكون عند أحد يعني ما يشغله عن الحضور. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، يجمع الناس ضحى يعني ما يكون في الليل حتى يكون كمان في وضح النهار الشمس طالعة، فأي واحد يخبي شيء ويخفيه فتظهر أمام الجميع. يقول جل وعلا فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقتوه هو وهو يوم عيدهم ويوم زينتهم. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون، يعني أرسل فرعون لما أرسل للناس في مدائنهم وفي مدائن مصر كلها قال للناس هل أنتم مجتمعون بطريق العرب، يعني حث الناس على أن يجتمعوا في هذا اليوم ولا يتأخر أحد في هذا اليوم المشهود الذي سيظهر فيه يعني عندهم يعني علو كعب سحرة الوادي سحرة مصر على سحرة بني إسرائيل في زمانه. قالوا لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، فنتبع السحرة في أن يكونوا مشجعين لهم ويعني حضور في هذا الحشد العظيم، ليكونوا يعني من وراء سحرتهم ويكون نكون تبع لهم إن كانوا هم الغالبين. قال جل وعلا فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. وكان هذا كذلك يعني توجه السحرة إلى أن يطلبوا من فرعون أجر لهذا العمل، ليكون هذا كذلك تمهيدا لما بعده، ليكون هذا إظهار لحقيقتهم ونيتهم وأنهم جاءوا للسحر وأنهم جاءوا فقط بالقصد الذي أراده فرعون, وهو أن يغلبوا ساحر, يقول لهم في ساحر جاي من بني إسرائيل وجاي يجري مباراة معكم ونريد أن تغلبوه نحو ذلك. فطلبوا أجر لهذا العمل, قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. فأقرهم قال نعم مؤكدا, وإنكم إذا لمن المقربين, بل سيكون لكم حظوة وقرب عند الملك فتكونوا مقربين إليه, بمعنى سهولة الدخول إليه والجلوس عنده وأن يكونوا من يعني أعوانه وحاشيته. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. لما اجتمعوا في اليوم المشهود وحضور وجاءت الأمة كلها يعني تنظر, وجلس فرعون و يعني قواده ووزراؤه دار هذا الحديث بين موسى عليه السلام وبين السحرة, وهو أن السحرة كما جاء في موضع آخر من القصة أنه قال له يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى, من يلقي يعني بسحره أول. فقال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون, يعني ابدأوا أنتم بيديت. فجعل لهم البداية بداية الخطوة وهم يوم, قال ألقوا ما أنتم ملقون الذي تريدون إلقاءه. قال جل وعلا فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. ألقوا في الساحة العظيمة التي أمام الجمع حبالهم وعصيهم وقالوا معتزين ومقسمين بفرعون, قالوا بعزة فرعون يعني بغلبته ومكانته ومنزلته إنا لنحن الغالبين, قسم على أنهم هم الغالبون في هذا اليوم وتعظيم للفرعون. أخبر سبحانه وتعالى في موضع آخر بأنه لما ألقوا على هذا النحو أنهم جاءوا بسحر عظيم جدا, كما قال جل وعلا فسحروا أعين الناس واسترهبوهم, وجاءوا بسحر عظيم حتى إن هذه الرغبة وهذا الخوف وصل إلى موسى نفسه عندما رأى هذا الأمر, هاله هذا الأمر. وقال جل وعلا فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. قال جل وعلا فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. لم يكن مع موسى أحد, ولعله لم يحضر أحد ممن يشيعه كذلك, ما فيه إلا هو وأخوه. وفي هذا الوادي الذي امتلأ الوادي يعني بالحبال والعصي التي ألقوها, وقيل بأن سحر تخيل طبعا كما قال تبارك وتعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى, حتى لموسى نفسه يعني موسى نفسه خيل إليه أن الحبال التي ألقوها والعصي التي ألقوها أنها تسعى, يعني أنها قد أصبحت حياة بالفرد. قال أهل العلم بأن هذا السحر في سحر عين وفي سحر في نفس الأمر يتخيل, وسحر التخيل بأن يضعوا مثلا في داخل العصا يعني عصا تكون من الجلد ونحوه ويكون في داخلها شيء من الزئبق ونحوه, فإذا وضعت في الأرض يكون لها ارتجاج وحركة, أو أن العين يعني تتخيل العين أن هذا الحبل الموجود يصبح حية والحقيقة أنه ليس بحية. طبعا هذا السحر, وهو السحر يكون في عين يعني المسحور وليس في حقيقة الشيء, فإن السحر لا يقلب الحقائق, يعني السحر لا يقلب حقائق الأشياء, لا يغير الحقائق, لا يجعل يعني العصا حية, وإنما يتخيل الإنسان هي تبقى عصا ولكن يتخيل الناظر إليها أنها. وأخبر سبحانه وتعالى أن السحر الذي جاءوا به سحر عظيم, قال وجاءوا بسحر عظيم. قال جل وعلا فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. اللقف هو البلع بسرعة, يعني تبلع هذا تأخذه وتزدرجه وتبلعه, ثعبان عظيم. وعلى عادة الثعبان, الثعبان لا يمضغ يعني لا يمضغ فريسته, وإنما يأخذها ويبتلعها ويزدرجها, فإذا بها تزدرج وتفتح فاها في كل هذا الموجود من الحبال والعصي فتلقفه كله وتسير وتنظف الساحة كلها من كل ما ألقوه من هذه الحبال والعصي, وهي عصا واحدة صغيرة لكنها تتحول إلى هذا الثعبان العظيم الذي يأكل كل حبالهم وكل أصيلهم. لما طبعا ذهل أول من ذهل بهذا السحرة وهم أهل الفن والعلم ويعلمون حقائق الأمور، ولا الساحر ما لا لا لا لا لا يعني لا تغشه عينه في الأمر لأنه عارف حقيقة ما يفعل. فلما رأوا هذه آية معجزة وأن هذه ليست بسحر، فعند ذلك ألقوا ساجدين. والله يقول فألقي بالبناء لما يسمى فاعله، ومعناه يعني كأن أحدا أخذهم وألقاه، مو بعمل إرادة، كأن هذا عملهم لم يكن سجودهم سجود إرادي فكروا فيه وسجدوا، ولكن كأن آخذا أخذهم وألقاهم ساجدين. قال فألقي السحرة ساجدين، يعني وجدوا أنفسهم وقد يعني سجدوا لله تبارك وتعالى. والسجود نهاية التسليم والإذعان لهذا الإله الذي يعني أظهر هذه المعجزة. قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. قالوا مجتمعين آمنا برب العالمين، ثم عينوا من يريدون برب العالمين، رب موسى وهارون، وذلك أن فرعون كان يقول إنه رب العالمين، فقالوا رب موسى وهارون تكون مقالتهم في تحديد أن رب العالمين الذي آمنوا به أنه رب العالمين الحق، رب السماوات والأرض، رب الخلق كلهم، وليس يعني هو فرعون، حتى لا يؤول فرعون الكلام ويقول أنهم قد سجدوا له. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. طبعا هذه الإيمان السحرة هو أمر غريب في الإيمان، فإن التحول من نهاية الكفر إلى نهاية الإيمان في لحظة واحدة أمر غريب الحدوث ولازم الحدوث. فهؤلاء كانوا في قمة الكفر قبل أن يسجدوا ويؤمنوا بهذه الحقيقة ويروا هذه الآية، قد كانوا في قمة الكفر سحرة مؤمنين بسحرهم، جايين للسحر عازمين عليه، وقد أقسموا أن يغلبوا يعني سحر موسى في زعمهم، وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فهم في قمة الكفر وجاءوا محادين لله ورسوله، ولكن في لحظة واحدة تحولوا إلى قمة الإيمان وأصبحوا من أهل الإيمان الخالص المتعمقين فيه، وكأن لهم سنوات طويلة يمارسون هذا الإيمان وتتزايد يعني حقائق الإيمان في قلوبهم. وهذا أمر غريب، هذا التحول الفجائي من الكفر الخالص إلى الإيمان الخالص. كان هذا المنظر وهذه الحقيقة وظهور على هذا النحو هي كافية لأن يؤمن الجميع، فخاصة إن كان الأمر كله معلق في الإيمان على هؤلاء السحرة، إن السحرة ذكرهم الغالبين معهم الحق، وإذا غلب هذا يكون هذا معه الحق، حق معه. ولكن فرعون يعني ذو القلب الغليظ والعنيد المتكبر، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، كما قال يعني مؤمن آل فرعون إنه كان مطبوع القلب، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، مطبوع قلبه على الكفر، لذلك لا تنفعه الآيات. وكذلك كان من المكر ومن الدهاء لأن حول يعني الموقف كله إلى الكفر، فبدأ بهؤلاء السحرة، قال على طول مباشرة لهؤلاء السحرة الذين هم مفتاح الإيمان، أصبحوا الآن مفتاح الإيمان للشعب كله، وأنهم أصبحوا هؤلاء قد آمنوا، وهم الذين كانوا هم يعني متصدرين للكفر أصبحوا هم المؤمنون، إذن ما أمام الناس إلا أن يؤمنوا بهذا الأمر. فجاء إلى هذا المفتاح إليهم فقال أولا آمنتم له قبل أن آذن لكم، وكان هذا نوع من الجرم، لكن الجرم اللي هو أدنى يعني عنده أخذهم بجرم، جرم عدم الاستئذان، شلون تؤمنوا له وهو من غير الشعب ومن غير الأمة دون أن تأخذوا الإذن من يعني من ربكم ومن إلهكم من فرعون. ثم اتهمهم هم أنفسهم، يعني أول حاجة إساءة يعني استعمال الإيمان، وأنه كان ينبغي لهم أولا أن يستأذنوا، ثم الأمر الآخر قال لهم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فجمعهم وبين ما اتهم به موسى من الكذب في أنهم كلهم سحرة، وأن هذه مؤامرة قد دبروها بليل هم وموسى، وقد دبروا هذا الأمر بليل ليكون الأمر لهم ويكون موسى هو يعني الملك وهم يعني من أتباعي. قال إن هذا إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. وقال لهم في الآية الأخرى قال إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. هذا مكر أنتم وموسى قد دبرتموه بليل ومكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها، أيضا تحريض للناس أن للشعب إن هؤلاء الناس يريدون أن يخرجوكم من أرضكم وأن يستولوا عليها، وهذه مؤامرة صنعوا. ثم أصدر الحكم مباشرة لهم واختار أقسى أنواع حكم ممكن يحكم به على يعني شخص، فقال لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. وتقطيع الأيدي والأرجل من خلاف هو أصعب شيء مع القتل، يعني القتل ممكن أن يكون بصور متعددة، لكن القتل بأن تقطع اليد اليمنى مثلا مع الرجل اليسرى أو اليد اليسرى مع الرجل اليمنى فلا يكون له جانب السريع عليه، ثم بعد ذلك يصلب ويصلب في أكثر شجرة يعني خشن جذعها وهي النخل. قال ولأصلبنكم في جذوع النخل، وذلك عندما يصلى في جذع النخلة، النخلة يكون كرب النخلة هو يعني جريدها القاسي فيصلب عليها، فكذلك يعني يتأذى ويدخل يعني يدخل خشبها في ظهره ويصلب عليها ويبقى على هذا الحال حتى يموت. ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قال له فرعون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. فحكم عليهم جميعا بالتصليب، والتصليب هو شد الأيدي مع بحيث يكون الإنسان على هيئة الصليب على الصليب وإبقاؤه على هذا النحو مصلوبا يعني حتى يموت. ومن عجب أن هؤلاء السحر الذين بلغوا كما ذكرنا غاية الإيمان لم يأبه لهذا يعني الوعيد الذي توعدهم به فرعون، قالوا لا ضير يعني لا يضيرونها، وكأن هذا الأمر الذي توعدهم به أمر لا يقلقهم ولا يزعجهم. قالوا لا ضير يعني لا نقلق من هذا ولا يزعجنا، هذا مجرد إزعاج ولا مجرد شيء. قالوا لا ضير. ليه؟ قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، وذلك أنه بقتلنا إننا سنذهب إلى ربنا سبحانه وتعالى حيث الكرامة، حيث كرامته سبحانه وتعالى واستقباله لنا ومتاعنا، فلا ضير. فالقتل إنما هو مرحلة وشيء يعني سنتجاوزه لأننا يعني عابرون إلى الله سبحانه وتعالى. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون يعني راجعون إليه سبحانه وتعالى. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا، وهذا من يعني من علو يعني كعبهم وأدبهم مع الله تبارك وتعالى، وأخبر أنهم لا يقطعون بهذا وإنما يطمعون، ما هم قاطعين بمغفرة ذنوبهم ولكن طامعين في رحمة الله جل وعلا. فقالوا إنا نطمع ويغفر لنا ربنا خطايانا سابقا، كنا سحرة وكنا مجرمين وكنا نكذب على الناس ونأكل أموالهم بالباطل ونحو هذا مما يعلمونه من أن السحر يعني كذب وتضليل وإفك وأكل أموال الناس بالباطل. فقالوا إنا نطمع ويغفر لنا ربنا خطايانا، بعدين أن كنا أول المؤمنين، نحن في طليعة أهل الإيمان نحن أول المؤمنين من هذه الأمة، يعني من قوم فرعون هم أول الناس سيكونوا قدوة لهم في أن يعني ينالهم هذا العذاب ويصبروا عليه، فيكونوا قدوة لمن يقتني بهم بعد ذلك من أهل الإيمان. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وبهذا طبعا استطاع الفرعون أن يبقى في كفره وعناده وأن يصرف الناس عن الإيمان ويرهبهم بهذا الحكم الجائر الخاص الذي أخذه بمن آمن. هؤلاء السحر الذين آمنوا وكانوا قبل يعتبروا من يعني من المقربين عنده ومن ذوي الحظوة وذوي النفوذ، وأصبحوا الآن هذا مصيرهم، مصير ديت تخوف الناس، وقلب الأمر كل الذي الموقف الذي كان يمكن أن يؤدي إلى إيمان الناس كلهم جعله طريق إلى أن قفل أبواب الإيمان على الناس. بعد هذا يعني قال تبارك وتعالى مبينا أنه أراد أن يخرج موسى بعد ذلك ويخلص به الشعب من ظلم فرعون. قال جل وعلا وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. الوحي هو الإعلام الخفي، يعني أعلمه الله تبارك وتعالى عن طريق الملك إلى موسى النبي الرسول صلى الله عليه وسلم أن أسر بعبادي. السرى هو سير ليلا، سير ليلا يسمى السرى، يعني أخرج في الليل توعد مع قومه كلهم بخبر أننا سنخرج من أرض مصر في الليلة الفلانية، استعدوا كل واحد عنده شيء، أمانات يؤديها، أمر يؤديه، شيء هذه شيء يبيعه من متاعه، وفي الليلة الفلانية في الوقت الفلاني من الليل نخرج إلى الجهة الفلانية لنخرج به. أن أسر بعبادي، ثم أخبره الله تبارك قال إنكم متبعون، يعني أن فرعون لن يترككم تخرجون، وإنما سيخرج يعني في إسم إنكم متبعون أي من فرعون. قال جل وعلا فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، يعني استيقظ المصريون في صبيحة يوم فإذا بهم يجدون أن بني إسرائيل جميعهم قد خرجوا من أرض مصر، وخرجوا في ليلة واحدة في ستر الليل جميعا، خرجوا برجالهم ونسائهم وأطفالهم وكل ما يملكون خرجوا به. كان المفروض يعني عند فرعون وقد رأى أن هؤلاء الناس قد خرجوا وكان يتوجس منهم الشر ويقول دول هؤلاء سيفعلوا بكم وسيفعلوا بكم، إنهم ارتاحوا، يقول خلاص ارتحنا منهم وخرجوا، فليخرجوا إلى أي مكان يخرجون منه ألم أنهم سيخرجوا من أرضنا ويعني يفتك منهم ساكن لا. لكن الطغيان والظلم طبعا ألجأ فرعون إلى أن إلى حتف إلى الموقع الذي يريد الله تبارك وتعالى أن يذله فيه. قال جل وعلا فأرسل فرعون في المدائن، مدائن مصر، حاشرين يعني جامعين للرجال الأشداء الأقوياء اللي يخرج بهم حتى يقاتلوا يعني بني إسرائيل ويرجعوهم مرة ثانية إلى أرض مصر إلى أن يرجعوا إلى أعمالهم والسخرة والذل الذي كانوا فيه. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين تقول هؤلاء الذين يجمعون ويهيجون الناس إن هؤلاء لشرذمة قليلون، إن هؤلاء يعني الخارجون بني إسرائيل لشرذمة جماعة قليلون، علما أنهم كانوا في هذا الوقت 750 ألف شخص، لكن قال هؤلاء شرذمة قليلون ليهون أمرهم عند الناس وأنهم إن خرجوا لإخراج لإرجاعهم هذا أمر الهين، وإنهم لنا لغائظون، يعني هم قد أغاضون. وطبعا الغيظ الذي هم فيه ليس لأنهم اعتدوا عليهم وسفكوا دماءهم أو أخذوا أموالهم، وإنما الغيظ لأنهم كانوا على دين غير دينهم وأنهم على هدى ومعهم رسول، وأنهم قد يعني بسببهم كان يعني العقوبات التي عاقب الله تبارك وتعالى بها قوم فرعون، فإنه قد أخذهم بكثير من العقوبات فأرسل عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، لكن هؤلاء استكبروا عن هؤلاء، وكذلك أغاضوهم في أن يخرجوا منهم وهم قد كانوا في قهرهم وتحت ذلهم وفي خدمتهم، فشلون يخرجوا؟ فاغتاظوا من خروجهم على هذا النحو إنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون، يعني منهم مع هذا حاذرون من شرهم وحاذرون من أن يعني يكون في يوم من الأيام هم يعني على رؤوس الناس. كانت طبعا هذه الدعاية من فرعون لقومه وتهيج لهم حتى يخرجوا معه لإرجاع يعني موسى معه تدبير من الله تبارك وتعالى لهم ليخرجهم من أرضهم وليقتلهم يعني في البحر. قال جل وعلا فأخرجناهم من جنات وعيون. الله نسب هذا إلى نفسه سبحانه وتعالى وأنه هو الذي أخرج يعني قوم فرعون على هذا النوع. فأخرجناهم من جنات فساتين. فساتين مصر بالفواكه المختلفة وعيون جارية في الأرض، عيون الماء الجارية وكنوز، كنوز اكتنزوها من الذهب ومن المعادن ومن التحف العظيمة، ومقام كريم، مقام كريم من البيوت والاستراحات العظيمة هو يعني يقيمون فيه، كريم نفيس، أمور نفيسة من الفرش الجميلة والمناظر الخلابة والبحيرات والأنهار وكنوز ومقام كريم. كذلك يعني كذلك فعل الله تبارك وتعالى بهم وأورثناها بني إسرائيل، وأورثناها مثل هذه النعم اللي هي الجنات والعيون والكنوز ومقام كريم، أورثناها بني إسرائيل هؤلاء المستضعفون المستعبدون أورثنا لهم هذه. قال جل وعلا فأتبعوه مشرقين، أتبعوهم يعني فرعون ومن معه مشرقين، أشرقت الشمس وإذا يعني بموسى ومن معه وقومه ينظرون خلفهم وإذا فرعون قد جاء بعجلاته وبخيوله يعني بجنده وجيشه. قال جل وعلا فلما تراء الجمعان، تراء الجمعان يعني رأى هذا الجمع هذا الجمع وهذا الجمع رأى هذا الجمع، كل منهم رأى يعني الآخر، قال أصحاب موسى إنا لمدركون. أصحاب موسى الذين معه قالوا إنا لمدركون، إنا بالتأكيد وباللام المؤكدة مدركون، مدركون يعني أنهم سيدركوننا، فأنهم سيحيطون بنا وسيرجعون لنا مرة ثانية إلى يعني الذل والقهر. قال موسى لهم كلا، نافيا أنهم يعني يدركوا، قال إن معي ربي سيهدين، إن معي معية الله تبارك وتعالى له بتأييده ونصره، وأن الله تبارك وتعالى معهم سيهدين يعني الطريق والخطة التي يعني تنجينا منهم ولا توقعنا مرة ثانية تحت قهرهم وأيديهم. قال جل وعلا فأوحينا، على طول بالفاء التعقيب، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. وصلوا إلى ساحل البحر وهو البحر الأحمر المعروف الآن. قال جل وعلا فانفلق، يعني أمر الله موسى أن يضرب البحر بعصاه فانفلق البحر وتأخر يعني جانب هذا الماء عن جانب الآخر وظهر البحر في أسفله بطريق. قال فانفلق، والفلق يعني هو الشق السريع، يعني لم يأخذ الأمر أكثر من أنه ضرب العصا والفاء العصول فاء التعقيب، وأن الفلق حصل في هذه المياه العظيمة وأصبح كل فرق كالطود له الجبل العظيم المرتفع، يعني أصبح كل فرق من الماء كالجبل المرتفع من هنا والجبل المرتفع من هنا. آية من أعظم آيات الله تبارك وتعالى البصرية المرئية، أصبح أبيض. وهذا الطريق الله تبارك وتعالى مجاله على هذا النحو كذلك، بل إن أرض البحر وفيها دائما الوحل والحال، حال البحر يكون في في في في قاعه من الطين، وهذه جعله الله تبارك وتعالى طريق يابس جافظ، كما قال تبارك وتعالى فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا لا تخافوا دركا، لا تخافوا دركا من عدو، لا تخافوا دركا، دركا إن بريتك عدو ولا تخشى. فكان أمر عظيم وآية من كبريات آيات الله تبارك وتعالى المنظورة، ينظرها المؤمن وهي رحمة له، وينظرها الكافر وهي عذاب له طلاب، لكن الكل يراها بأم عيني. هذه آية، آية من آيات الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا وأزلفنا ثم الآخرين، أزلفنا جمعنا ثم هناك الآخرين، كل هذا يعني الشعب الذي خرج بدأ يأخذ طريقه شاقا طريقه في البحر على هذا النحو يعني يسير فيه. وجمع الناس كلهم، لم يفقد بعد ذلك لا طفل ولا جارية صغيرة ولا امرأة ولا أيضا حيوان من الحيوانات التي أخذوها، بل بكل دوابهم وأولادهم ونسائهم ومتاعهم كلهم دخلوا من هذا الطريق وسط هذا البحر والماء يقف شامخا هنا وهنا. كان المفروض وفرعون جاء وأشفى على هذه الآية ونظر هذه أن يسجد لله على طول مثل ما فعل السحرة وهو يرى هذه الآية، كان المفروض أن يقع ساجدا ويخر ساجدا لله تبارك وتعالى ويقول آمنت برب العالمين رب موسى وهارون. لكن هذا الملعون المفتون الذي قد يعني ختم على قلبه فلا يرى آية من آيات الله تبارك وتعالى، كذلك أراد أن يخترق هذه الآية، وإن يسير وراهم في البحر كذلك ويسقط وراهم في البحر حتى يجيبهم كذلك وخرج منه. فما كاد يعني موسى يدخله في البحر ولسه لم يخرجوا منه إلا وجاء فرعون واقتحم بفرسه إلى يعني إلى هذا الطريق داخلا فيه أمام قومه ليكون هذا التشيع لهم ونزول لهم إلى يعني إلى البحر. قال جل وعلا وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. وأخبر الله تبارك وتعالى أنهم في أثناء نجاتهم وفي أثناء سيرهم قبل أن يخرجوا وإذا بهم يروا أن موسى قد دخل أن فرعون قد دخل خلفه، فأراد موسى أن يضرب البحر حتى يجعل سد بينه وبينه أو يفقد يده، فقال له الله تبارك وتعالى واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، اترك البحر سد يعني لا تضرب البحر بعصاك، اتركه ساكنا إنهم جند مغرقون. فخرج موسى، ما كاد موسى يخرج يعني هو وكل من معه أجمعين. قال جل وعلا وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، لم يتخلف منهم أحد بل أنجاه الله. خرجوا جميعا، فلما خرجوا جميعا كان فرعون قد توسط البحر هو وكل من معه، دخلوا جميعا إلى وقت هذه اللجة. فلما دخلوا جميعا وكان الآخرون قد نجوا أمر الله تبارك وتعالى البحر فأطبق عليه وأرى الله تبارك وتعالى موسى وقومه وهم على شاطئ البحر، أراهم الله تبارك وتعالى عدوهم كل أعداء يغرقون أمامهم أمام عين، كما قال تبارك وتعالى وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وقال في آية أخرى فأنجينا وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، أغرقناهم وأنتم تنظرون غرقهم، فيكون هذا أشفى لصدورهم أنهم يروا عدوهم يغرق ويقتل أمامه، ولو كان غرقهم وهلاكهم بعد أن ذهبوا وابتعدوا لكان هذا فيه يعني أيضا منه يعني من الله تبارك وتعالى لهم، لكن أن يروا عدوهم يغرق أمامهم هذا أعظم للمنة وأعظم لإنعامهم أن رأوا عدوهم أمامهم يلقى يعني حتفه أمامه. قال جل وعلا وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. ثم قال جل وعلا إن في ذلك لآية، إن في ذلك كل ما قصه الله تبارك وتعالى من شأن موسى وفرعون آية، لكن وما كان أكثرهم مؤمنين، ما كان أكثر الناس مؤمنين لا في هذا الوقت ولا في غير هذا الوقت، وإن ربك لهو العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد. وهذا فرعون بغطرسته وبجنوده وبأمواله لم ينفع هذا أبدا، وأصبح في النهاية مغلوبا. الرحيم بعباده المؤمنين سبحانه وتعالى، الله الرحيم هو العزيز والرحيم بعباده المؤمنين، فهؤلاء الناس يعني ما كان لهم سند ولا ظهر وكانوا يعني أمهم مستعبدة، لكن الله تبارك وتعالى انظر رحمة الله تبارك وتعالى بهم، ويعني هذه الرحمات التي تنزلت عليها من وقت إلى وقت إلى وقت إلى أن يعني عمت رحمة الله تبارك عليهم بهذه النجاة في نهاية المطاف. الحمد لله رب العالمين. أكف اليوم بهذا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.